فصل. تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، إلا النساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور. هذا الفصل ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز، وهو فيما يتعلق بزيارة القبور، فقال: فصل. تسن زيارة القبور. وليعلم أن زيارة القبور يقصد بها أمران أو ثلاثة، المقصود بزيارة القبور أمران أو ثلاثة. الأول: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاف والاعتبار، والثاني: التزهيد في الدنيا، والثالث: الدعاء لأهل القبور بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بزيارة القبور ثلاثة أمور: أولا تذكر الآخرة، وثانيا الزهد في الدنيا، وثالثا انتفاع الميت المزور بالدعاء. وهذه مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها، وفي بعض الروايات تزهد في الدنيا وتذكر الموت. يقول المؤلف رحمه الله: تسن زيارة القبور. والدليل على السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة تقتضي الطلب، وهو تذكر الآخرة. وإلا فقد يقول قائل إن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنه للإباحة، إنه للإباحة. الظاهر أنه للإباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأمر يدل على ماذا؟ على الطلب، وهو تذكر الآخرة. يقول رحمه الله: تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان قد نهاهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لكن لما تمكن الإيمان من قلوبهم ورسخ في قلوبهم وبعدت عنهم الشرك أو شبهة الشرك والتعلق بالقبور، شرع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. نعم، المشروع لمن يزور القبور أن يقف أمامه قريبا منه، قريبا منه. وهذا فيما إذا قصد قبرا بعينه، قصد قبرا بعينه. أما إذا لم يقصد قبرا بعينه وإنما أراد أن يزور الموتى الذي في المقابر، فإن ذلك ليس شرطا. إذن نقول: زائر المقبرة لا يخلو إما أن يقصد قبرا بعينه، يقصد قبرا بعينه، فالأفضل أن يقف أمامه قريبا منه يعني عند رأسه كزيارته في حياته. وإن لم يقصد قبرا معينا وإنما قصد العموم فلا يشترط، بل إذا دخل المقبرة سلم عليهم. يقول: في حياته إلا للنساء، إلا للنساء. طيب، إذا عرفنا الآن أن زيارة القبور حكمها من حيث العموم أنها مستحبة، أنها مستحبة لما فيها من تذكر الآخرة، ولما فيها من تزهيد في الدنيا، ولما فيها من انتفاع المزور، انتفاع المزور. وهذه هي الزيارة الشرعية، هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية هي الزيارة التي يكون فيها تذكر الإنسان الآخرة وتزهيده في الدنيا وانتفاع من يزوره بالدعاء. ولذلك كانت زيارة القبور على أقسام. زائر القبور لا يخلو من أحوال أو أقسام. القسم الأول: أن يزور القبور ليدعو أهلها، نسأل الله العافية، أن يزور القبور ليدعو أهل القبور، يدعوهم: يا فلان نجني أو يا فلان ارزقني أو يا فلان أغثني وما أشبه ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أفهمتم؟ إذن زيارة القبور نقول القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، دعو أهلها فيقول يا فلان يا سيدي فلان ارزقني ذرية، ارزقني مالا، أغثني، نجني ونحو ذلك. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله عندها، يدعو الله عندها بمعنى أنه يدعو الله عز وجل لكن يجعل دعاءه عند القبور، وهذا من البدع، البدع فهو محرم وبدعة، وذلك لأنه قد يكون وسيلة لدعاء صاحب القبر. متى؟ نقول فيما لو استجاب الله عز وجل دعاء قال هذا ببركة فلان، ببركة فلان، فهو دعا الله عنده ومن ثم يجعله وسيلة، ثم بعد ذلك يدعو فيتدرج. طيب القسم الثالث أن يزور القبور، أن يزور القبور لتهييج الأحزان، تهييج الأحزان يعني كلما تذكر هذا الميت من أب أو أم أو أخ ذهب إلى قبره وصار يهيج أحزانه، يقول أنا أريد أن أخفف عن نفسي، فيذهب ويهيج الأحزان، وهذا أيضا ليس مشروعا بل هو محرم، لأن كلما هيج المصيبة فهو من النياحة. القسم الرابع من أقسام زيارة القبور أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل بأهل القبور، وهذا المفترض أن نجعله رقم ثلاثة حتى تكون الترتيب، أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل بأهل القبور بحيث يجعلهم وسيلة، كما لو قال أسألك اللهم أني أسألك بحق صاحب هذا القبر أو أسألك بصاحب هذا القبر، فهذا محرم وبدعة وقد يصل إلى درجة الشرك، وهو يشبه فعل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القسم الخامس أن يزور القبور للاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة. والقسم السادس أن يزور القبور ليدعو لأهلها، وهذا للآخران مشروعا. إذن زيارة القبور على أقسام، نعيدها مرة ثانية، أن يزورها ليدعو أهلها، والثاني أن يزورها ليدعو الله بأهلها، لأنها أحسن الترتيب في مسألة الأشدية الأشد، والثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها. شوف الأول يدعو صاحب القبر، يسأل صاحب القبر مباشرة، والثاني يجعل صاحب القبر وسيلة، والثالث يدعو الله لكن عند القبر بمعنى أنه يرى أن الدعاء عند القبر له فضل. طيب والرابع أن يزور القبور تهيجا للأحزان، والخامس للاعتبار والاتعاظ، والسادس للدعاء لأهلها. والزيارة المشروعة هي ما هي أن يزورها للاستعاب والاعتبار والزهد في الدنيا أو للدعاء له. يقول رحمه الله إلا للنساء يعني تسن زيارة القبور إلا للنساء، النساء فتكره لهن زيارتها، يعني تكره للنساء زيارة القبور مكروه زيارة القبور. استاذنا المؤلف قال غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله إلا للنساء فتكره لهن زيارتها أن زيارة المرأة للقبور ليست مستحبة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يستحب زيارتهن أحد، ولكن هذا فيه نظر لأن مذهب ابن حزم رحمه الله على أن زيارة المرأة للقبور مستحبة كما سيأتي. إذن نقول زيارة المرأة للقبور ليست مستحبة فهي مكروهة، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإن زيارتهن مباحة أو مستحبة، بل بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة، لأنه محجوب بثلاثة جدران، فزيارتها أي القبور الثلاثة غير محققة، بل هي يقول زيارة سورية. إذن وجه استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لأن زيارة قبره ليست زيارة، إيش؟ ليست الزيارة المعروفة التي يقف فيها الزائر على رأس المزور، فإن الزيارة الشرعية يكون فيها القبر بارزا ظاهرا يقف عند رأسه، بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محجوب لأنه دفن في حجرة عائشة، فلذلك خففوا في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قال قائل لماذا أجاز الفقهاء رحمهم الله زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أجازوا ذلك، قالوا لأن زيارة قبره ليست زيارة حقيقية، بل هي زيارة صورية لأنه محجوب، والزيارة الحقيقية الشرعية هي التي يقف فيها الزائر على رأس المزور، يقف عند قبره ويكون القبر بارزا ظاهرا، وهذا لا يتحقق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك الصواب أن زيارة النساء للقبور حتى لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز، محرمة. طيب، يقول إلا للنساء فتكره لهن زيارتها، وفهم من قوله رحمه الله فتكره لهن زيارتها أن زيارة المرأة للقبور الأصل أنها لا مكروهة، والكراهة هنا على ظاهرها وعلى بابها. وأما من حمل من أهل العلم قول الفقهاء رحمه الله فتكره، قال المراد كراهة التحريم، فهذا فيه نظر، لأن هذا خلاف الاصطلاح. الفقهاء إذا قالوا مكروه يعني أنه إن فعله لم يعاقب، وإن تركه أثيب، ولا يمكن أن نحمل كلامهم على خلاف ما اصطلحوا عليه. وهذه مسألة زيارة النساء للقبور اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أربعة أقوال، وهي مسألة مهمة جدا. زيارة النساء للقبور اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أربعة أقوال، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، واختارها أيضا النووي من الشافعية، وعليها أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة، فقالوا إن زيارة النساء للقبور إنها محرمة، بل من كبائر الذنوب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن كل ذنب رتبت عليه عقوبة فهو كبير. وأيضا قالوا الأدلة التي فيها نهي النساء عن زيارة القبور عامة. القول الثاني في هذه المسألة أن زيارة النساء للقبور مكروهة، تكره زيارتهن، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الجمهور على أن زيارة النساء للقبور مكروهة وليست محرمة، واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالوا وزيارة القبور من جنس الاتباع فتكون مكروهة لا محرمة، زيارة النساء للقبور من جنس الاتباع فتكون مكروهة لا محرمة. القول الثالث في هذه المسألة أن زيارة النساء للقبور مباحة، تباح زيارتهن، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أكثر الحنفية والملكية، أكثر الأحناف والملكية على ذلك، على أن زيارة النساء للقبور مباحة، واستدلوا بأدلة منها أولا حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: والخطاب في الحديث كنت نهيتكم عام للرجال والنساء. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأمر يشترك فيه الرجال والنساء، وهو الاتعاظ وتذكر الآخر، هذا عام للرجال والنساء. إذا حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يقول دليل على الإباحة، إباحة من وجهين: أولا عموم الخطاب، وثانيا عموم العلة. ما معنى عموم العلة؟ يعني العلة يشترك فيها الرجال والنساء. ثانيا مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور أو المقابر، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: قولي السلام عليكم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث الحديث. قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها دعاء زيارة القبور، وتعليمه لها هذا الدعاء دليل على الجواز. إذ لو كان محرما أو ممنوعا لما علمها. فهمتم وجه الدلالة؟ أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها ماذا تقول إذا زارت القبور، فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قالوا: وكونه يعلمها يدل على الجواز، إذ لو كانت الزيارة ممنوعة لم يعلمها ولا قال لا تزور النساء القبور. ثالثا أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة عند قبر تبكي، مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ووجد دلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة عند القبر، رأها عند القبر، ولم ينقل أنه نهاها، لم يقل لماذا تزورين القبور، وإنما قال لها أو أمرها أن تتق الله عز وجل وأن تصبر. فلو كانت زيارة القبور محرمة أو ممنوعة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع هذه المرأة. واضح الدلالة؟ نعم. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع، القول الرابع استحباب زيارة، استحباب زيارة النساء للقبور، وأنها مستحبة كالرجال، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. واستدل بعموم الأدلة، من الأدلة قال: إن الرجال والنساء في ذلك على حد سواء. وأيضا استدل رحمه الله بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها ابن أبي مليكة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ فقالت رضي الله عنها: إنما أمر بها بعد ذلك، إنما أمر بها بعد ذلك. قالوا: وهذا دليل على أن زيارة النساء القبور إيش؟ منسوخة، إن النهي عن زيارة النساء القبور منسوخة. فهمتم؟ إذن هذه أربعة أقوال بالنسبة لزيارة النساء القبور: القول الأول التحريم وأنه من الكبائر، والقول الثاني الكراهة وهو مذهب الجمهور، والقول الثالث الإباحة، والقول الرابع الاستحباب، الاستحباب. هذه أربعة أدلة. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن زيارة النساء للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، وفي رواية لعن زوارات القبور. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحكمة من يعني منع النساء من زيارة القبور. لكن بقي حقيقة أن ذكرنا أدلة من يرى الجواز ومن يرى الكراهة ومن يرى الإباحة، ولم نجيب عليها ونحتاج نجيب عليها. إذا ترى نحو أربعة أدلة أو خمسة أدلة. أولا مما من الأدلة التي استدل بها من يقول بالجواز أو الكراهة حديث معطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولم يجزم عن الموت. قالوا والزيارة من جنس الاتباع، فيقال في الجواب الحديث أم عطية الجواب عنه من وجهين. أولا أن هذا فهم منها رضي الله عنها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص والنهي. وثانيا أيضا أننا لو سلمنا في جواز الاتباع وأن المرأة يجوز لها أن تتبع الجنائز، فإن قياس الزيارة على الاتباع قياس مع الفارق، لأن الزيارة أعظم وأشد من الاتباع. إذن حديث معطية يجاب عنه من وجهين، أولا أن قولها ولم يعزم علينا فهم منها، وفهمها لا يكون حجة على النهي أو ما يقتضيه النص. وثانيا أن قياس الزيارة على الاتباع قياس مع الفارق، لأن الزيارة أشد وأعظم من الاتباع. طيب، هذا حديث. مما استدلوا به أيضا حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا إن الخطاب زوروها عام يشمل الرجال والنساء. ما الجواب عنه؟ قل الجواب عنه سهل بحمد الله، نجاب عنه من أول من وجوه. أولا أن قوله فزوروها صيغة مذكر أو صيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع، وقد تتناول النساء لكن على سبيل التغليب، لكن أصل صيغة المذكر أو صيغة التذكير تتناول الرجال بالوضع. لكن في هذا الحديث فزوروها لا يتناول النساء، فزوروها يعني قوله فزوروها لا يدخل فيه النساء كما سيأتي. ثانيا أيضا أن أحاديث لعن زائرة القبور تدل دلالة واضحة ظاهرة على عدم دخول النساء في قوله فزوروها، إذ كيف يأمر ويلعن؟ يمكن هذا؟ هل يمكن يقول لعن الله يلعن زائرة القبور ثم يقول فزوروها مع استحقاقه؟ لا، ما يمكن. إذن نقول إن حديث اللعن لعن زائرة القبور يدل دلالة واضحة ظاهرة على عدم دخول النساء في قوله فزوروها. أيضا الوجه الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بزيارة النساء القبور بأمر لا يكون من المرأة، وهو تذكر الموت وترقيق القلب، والمرأة إنما يكون منها عند زيارة القبور الجزع والهلع وقلة الصبر، وربما حصل منها ذبح الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. فهمتم؟ طيب، فيه دليل آخر يدل به حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كيف أزور القبور، كيف أقول إذا زرت القبور؟ فهذا قول دليل على جواز زيارة النساء القبور. نقول يجاب عنهم من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الحديث ولا في ألفاظ الحديث ما يدل على التصريح بزيارة القبور وأنها تزور المقابر، بل هو محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة، يعني مرت في طريقها بمقبرة فتدعو، يعني بحيث أنها خرجت من بيتها لم تقصد زيارة القبور وإنما مرت في مقبرة في طريقها، فحينئذ لها أن تدعو ولا أحد يمنعها من الدعاء. ثانيا أنه يحتمل أن يكون هذا الأمر وهو قولها للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أقول إذا زرت القبور، أنه قبل النهي عن زيارة النساء في القبور، فما دام الأمر محتملا فمن القواعد المقررة أن الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال. فحديث عائشة هذا ما يمكن يستدل به لا على هذا ولا على هذا. بقي ماذا؟ نعم، حديث أنس رضي الله عنه لقصة المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، لما قال اتق الله فاصبر. وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بها أو رآها عند القبر ولم ينهها ولم يقل لها لماذا تزورين القبور أو لعن الله زائرة القبور؟ الجواب عن هذا الحديث من وجوه. أولا أنه لا يعلم التاريخ في هذا الحديث، فقد يكون هذا حصل قبل النهي، وحينئذ لا يمكن أن يعارض أحاديث المنع والنهي. ثانيا الثاني أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها أصيبت بهذا الميت، ومن علم المصيبة التي أصيبت بها لم تتمالك نفسها وخرجت إلى المقبرة، فصارت تبكي عند القبر، أيضا وجه ثالث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه المرأة، بل أمرها بماذا؟ بالتقوى، اتق الله واصبر. ومن جملة التقوى أن لا تزور القبور، هيا رحمن لا طيب بقي حديث ابن أبي مليكة. نعم حديث ابن أبي مليكة في زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها وأنه ناسخ الجواب عنه من وجوه أيضا أنها بيّنت رضي الله عنها في الحديث أنها لو شهدته ما زارته، فبيّنت رضي الله عنها أن عند الزيارة عدم الشهود، يعني أنها لم تشهد موته، ولو كانت الزيارة عندها من قسم المباح أو قسم المستحب لما قالت ذلك إذ لا فائدة منه. فأقل الأحوال عند عائشة رضي الله عنها، يعني أقل الأحوال أن تكون الزيارة مكروهة. ثانيا أيضا يقال دعوى النفس، وأن حديث عائشة في قصة ابن أبي مليكة أنه ناسخ لأحاديث ماذا؟ حديث نهي النساء عن زيارة القبور. يقال هذه الدعوة لا تقبل، لأن من شرط لك تعذر الجنة، فهو هنا ممكن لأن يحمل الأمر بالزيارة على الرجال دون النساء. وثانيا العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ كنا لا يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كنت لعنت زائرة القبور، فزوروها. وأيضا قول ثالث أن يقال هذا فهم من عائشة رضي الله عنها واجتهاد منها، ومن المعلوم أن الصحابي إذا اجتهد أو إذا فعل فعلا وقدر منه عن اجتهاد، وكل ما يفعل من الصحابة اجتهاد، فإنه لا يمكن أن يعارض بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل صحابي يفعل فعلا عن اجتهاد أو يقول قولا عن اجتهاد ويكون هذا القول مخالفا للسنة، فإنه أولا يعتذر عنه، وثانيا المرجع إلى ما تقول إليه دلالة الكتاب والسنة. شرما يحمل الدنيا فهم منها، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كنت لعنت زائرة القبور فزوروها. طيب بقينا الحكمة، إذا قال ما هي الحكمة من نهي النساء عن زيارة القبور ولما لها الشارع عن ذلك؟ نقول الشارع لا يأمر بشيء إلا بحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا بحكمة، لأن الشرع مجد حكيم عليم. فما هي الحكم من حكم منع المرأة من زيارة القبور؟ ما يترتب على ذلك من المفاسد، فمنها أولا أنه من المعلوم أن المرأة ضعيفة الإرادة قوية العاطفة، فربما أنها إذا وقفت عند القبر، إذا قبر قريبها أو أمها أو أبيها، ربما لا تتحمل الصدمة فيحدث منها البكاء والنياحة وغير ذلك من المحظورات الشرعية. ثانيا أيضا أن المقابر في الغالب سيما في وقتنا الحاضر مع وجود الأسواق تكون خالية من الناس، فربما يتعرض لها الفستاق وأهل الفضول في هذا المكان الخالي، فيحصل ما لا يخلق. وثالثا أن المرأة أيضا لقوة ما جبلها الله عز وجل عليه من العاطفة وضعف العزيمة والإرادة قد تجعل زيارة القبور جيدا لها بحيث أنها تليئ مصالحها الدينية والدنيوية ويكون قلبها متعلقا بها بالقبور، ولا سيما إذا كان عن هذا القبر ممن تحبه كما لسنا قبرا لأبيها أو أمها أو ابنها الذي أصيبت به. وربما تسمع أيضا بعض الأثار أن الميت يشعر بمن يزوره ويأنس بزيارته وما أشبه ذلك، خلاص تسكن عند القبر فليس لا فلذلك أوصال من الحكمة يهيهن. الحمد لله الشارع لم يغلق بابا إلا فتح بابا آخر، ما هو الباب الآخر؟ الدعاء، والدعاء يصل في أي مكان. لا يفترض لقبول الدعاء للأموات أن يكون عند قبره، تدعو الله عز وجل بالميت ولو كنت في المشرق وهو مغرب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.